نجم الدجى ومنائر آثارها تهدي الأنام إلى السبيل الصالحين، تركوا لنا في العالمين رسائلا قد وقعت في اسم المحب الناصحين، قد وقعت في اسم المحب الناصحين.